إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في البحث الخاص بالسلفية إلى الفصل التاسع، وهو أهداف الدعوة السلفية. أهداف الدعوة السلفية. يقول الباحث: ليست الدعوة السلفية كما أسلفنا القول دعوة إلى شعبة من شعب الإيمان، ولا لقضية واحدة من قضايا الإسلام، وليست هي دعوة إصلاحية اجتماعية، ولا دعوة سياسية حزبية، وإنما هي دعوة الإسلام. الإسلام بكل ما تعني هذه الكلمة من معاني العزة والسيادة والإصلاح والعدل والفلاح في الدنيا والآخرة. والإسلام دين الله للعالمين، فليس هو دين وطن بعينه ولا شعب بذاته، وإنما هو دين الأرض كلها والناس جميعا. ولذلك فالدعوة السلفية كذلك ليست دعوة وطن بعينه ولا شعب بعينه، وإنما هي المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به، هي المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به، كما أسلفنا هذا في تعريف هذه الدعوة. وينبني على القضية السابقة أن أهداف الدعوة السلفية هي أهداف دعوة الإسلام، وذلك أنها ليست حزبا دينيا بمفهوم العصر، ولا حزبا سياسيا، إنها منهج ودعوة وطريق لفهم الإسلام والعمل به. وها هي أهداف هذه الدعوة التي هي نفسها أهداف الدعوة الإسلامية. هو عايز يقول إيه في المقطع ده؟ عايز يخلص منه إلى إن لابد وإنت بتتحرك. إحنا قلنا معنى كلمة الدعوة السلفية في هذا البحث لا يقصد بها كيان إداري معين أو جماعة معينة تسمى الدعوة السلفية، إنما يقصد به الدعوة السلفية أي الدعوة إلى المنهج السلفي، الدعوة إلى المنهج السلفي، الدعوة اللي يعني رفع منارها وبدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حملها الصحابة فمن بعدهم، ثم حملها الأئمة المتبوعون وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، وكان محطة مهمة جدا من محطات الدعوة للسلفية. ثم جدد شباب هذه الدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم استعاد لها قوتها وحيويتها ونشاطها وعافيتها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في العصور المتأخرة، وهكذا. المقصود بالدعوة السلفية ليست جماعة بعينها ولا كيانا بعينه، إنما المقصود به الدعوة إلى المنهج السلفي. هقول الدعوة إلى المنهج السلفي ليست دعوة جزئية تدعو إلى شعبة من شعب الإيمان. احنا بنجد بعض الدعوات الإصلاحية على الساحة دعوات متخصصة. دعوات متخصصة بمعنى إيه؟ يعني في مثلا دعوة أو جماعة أو جمعية تختص بالدعوة لكفالة الأيتام، دعوة إلى الإنفاق على الأرامل والمساكين، في دعوة تانية تدعو إلى نشر العلم، في دعوة ثالثة مثلا تدعو إلى الخروج لتبليغ الدين للناس. الدعوة السلفية هي دعوة، بيقول هي ليست دعوة جزئية لشعب من شعب الإيمان، إنما هي دعوة الإسلام. الإسلام بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني العزة والسيادة والإصلاح والعدل، هي دعوة لكل ما جاء في الإسلام، يبقى لكل شعب الإيمان، 74 شعبة، لكل معاني الإسلام والإيمان والإحسان، كل مجالات الدين. بيأكد على المعنى ده بطريقة تانية وبيقول والإسلام دين عالمي، يعني ليس دين وطن بعينه ولا شعب بعينه، كذلك الدعوة السلفية هتكون دعوة عالمية ليست مختصة بالسعودية، حدش يربط الدعوة السلفية بالسعودية، وبالتالي كل واحد يدعو المنهج السلفي يقول لك اه وانتوا لازم هتوافقوا السعودية في كل حاجة، يقولوا طب مش معنى السعودية يا جماعة، لو ان السعودية عشان خاطر فيها القبلة الكعبة يعني، بس دي خاصة بكل المسلمين، مش هتبقى حكر على السلفية بعينها. طيب ايش معنى السعودية؟ عشان كان فيها محمد بن عبد الوهاب، طب ابن تيمية كان في الشام، واحمد بن حنبل كان في بغداد، وغيرهم من المصلحين اللي كانوا في اقطار العالم المختلفة، منهم اللي كان في الهند، ومنهم اللي كان في الاندلس، ومنهم اللي كان في مصر. فمسألة بقى ان انت تربطها بدولة بعينها، ومحاولة الربط ما بين ان الدعوة للسلفية زي بتقال الكلام ده العلمانيين والمجرمين اللي في مصر يقولوا الكلام ده، يقولك التدين الخليجي، التدين البترو دولاري، البترو دولار لما جه جاب معاه النقاب وجاب معاه اللحية، التدين البدوي بتوع الصحراء، كان حتى للأسف الأستاذ محمد الغزالي يعني رحمه الله وسامحه كان يقول الكلام ده، الأستاذ محمد الغزالي هو المعاصر الأخير اللي مات قريبا يعني، كان يقول كده التدين البدوي مجموعة من الاختيارات البدوية تريدون أن تجعلوها هي الدين. سبحان الله، ده كلام غلط جدا، ده كلام غلط جدا. فده أصل لازم تعرفه، أن الدعوة السلفية هي دعوة للإسلام بمفهومه الشامل، دعوة لكل شعب الإيمان، دعوة عالمية لا تختص لا بوطن بعينه ولا بشعب بعينه. وفي كتاب جميل للدكتور نصر العقل اسمه إسلامية لا وهابية، وما بيحبوا يذموك أو يحبوا يعني يذموا أصحاب المنهج السلفي، أصحاب منهج أهل السنة والجماعة، يقولوا إيه الوهابيين، ويعملوا مؤتمر لمقاومة المد الوهابي. طب وقبل ما يتولد محمد بن عبد الوهاب كانت في دعوة ولا مفيش؟ قبل ما يتولد محمد بن عبد الوهاب كان في منهج سلفي ولا مفيش؟ فمحاولة بقى حصر الأمر في مكان بعينه وفي شخص بعينه. ومش بس كده، ويقول لك وهو كان هدفه أنه يعمل دولة، وكان هدفه ان هو يشق عصا الخلافة، فبالتالي يؤطر يعمل اطار للدعوة السلفية ديت على ان هي دعوة قومية او دعوة قطرية خاصة بمكان بعيد. لكن خلاصة قولك عشان كده بقول انها ليست حزبا دينيا بمفهوم العصر. الحزب الديني اللي هو الحزب الذي لا يسمح بالانتماء اليه الا اصحاب دين معين، حزب ديني يعني حزب لا يسمح بالانتماء إليه، ما كلش واحد عضو في أفراده إلا أصحاب دين معين. وكذلك ليس حزبا سياسيا، الدعوة السلفية مش حزب سياسي. الحزب السياسي اللي هو تعريفه إن اجتماع مجموعة من البشر أو الناس أو المواطنين أو أي اجتماع لترويج فكرة معينة والسعي إلى الوصول إلى سدة الحكم. الوصول إلى سدة الحكم بالحزب السياسي ده، هل هي دي الدعوة السلفية؟ لا طبعا. أما الدعوة السلفية هي إيه؟ هي منهج ودعوة وطريق فهم الإسلام والعمل به، ولها أهداف. أول أهداف الدعوة السلفية، كلام ده مهم جدا يا إخواننا، لأن ساعة الفتن وساعة الاضطرابات وساعة التعارضات تعرف إيه اللي أنت هتقدمه إيه اللي أنت هتأخره، تعرف إيه الأهم وإيه المهم، تعرف إيه فقه الأولويات، تعرف إيه أهدافك، تعرف ايه اهدافك. اول هدف هو ايجاد المسلم الحقيقي. هو في مسلم حقيقي وفي مسلم فلسو؟ لا، المسلم الحقيقي اي المسلم كما اراده الله سبحانه وتعالى بالمعاني الاوصاف المعايير التي انزلها الله عز وجل على نبيه، والتي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس اليها، والتي اقام عليها صحابته رضوان الله عليه. فمثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اهو ده مسلم حقيقي، يبقى الناس هتسلم من لسانه وتسلم من يده. طيب لو في مسلم لا يسلم الناس من لسانه ويده، حكمه هيبقى كافر؟ لا مش كافر، بس هيبقى مسلم اسلامه ناقص، صح كده، ويبقى مؤمن ايمانه ناقص. فاول هدف من اهداف الدعوه السلفيه ايجاد المسلم الحقيقي. من هو المسلم الحقيقي؟ هو الذي يشهد لله بالوحدانية ويمتثل أوامره ويبتعد عن نواهيه ما استطاع، ويزكي نفسه بهذا الدين ما استطاع. المسلم الحق الذي يكمل سماته التي وصى الله عز وجل بها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر من الصور اللي فيها علم جم، ومن الصور اللي تصحنا تكون منهج حياة. وكما نقل عن الشافعي رحمه الله قال: لو لم ينزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم حجة. وفي بعض الروايات الأخرى عنه أنه قال: لو تدبر الناس جميعا هذه الصورة لكفتهم. وإيه معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله؟ معنى الكلام أنها أتت بالأصول والكليات التي ترسم للمسلم المنهج الذي يستطيع من خلاله أن يصل إلى الله سالما. سورة العصر فيها: والعصر القسم بالعصر اللي هو الزمن، طبعا خلاف كبير جدا بين المفسرين في معنى العصر، وصحيح أنه هو الزمن. وليه ربنا أقسم به تشريفا لهذا الزمن؟ لأنه مادة الفلاح. الزمن ده رأس المال اللي انت هتتاجر بيه. إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام هتفيد الاستغراق، يبقى كل جنس الإنسان في خسر. ونكر كلمة خسر للعموم عشان تشمل بقى الخسر في الدنيا والعياذ بالله، والخسر في القبر وحياة البرزخ، والخسر في الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. يبقى ربنا بيقسم بالزمن اللي هو أشرف حاجة يمتلكها الإنسان، إن كل بني آدم لهم في خسر بصفة عامة، كأن الخسران ده بحر كبير جدا، وإن الإنسان فيه اللي تفيد الظرفية منغمس في الخسران ده، إلا هيتعلق بقى بمركب النجاة بحيث ينجو من هذا الخسران. مين بقى؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو الإيمان حاجة والعمل الصالح حاجة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. وإنما أفاد هنا عمل الصالحات كأنه أراد أن يكون الإيمان ما يتعلق بالأمور الباطنة، وأن العمل الصالح ما يتعلق بالأمور الظاهرة. والإيمان علم وعمل، فيبقى أول صفتين أو أول ضلعين من أضلاع مركب النجاة العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع العلم بالوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه قرآنا وسنة. العلم النافع اللي هو العلم بالوحي. العلم بالوحي يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في إيه؟ في كل حاجة. والعمل الصالح، العمل الصالح اللي هو نقول ثلاث حاجات: أفعال وأقوال وتروك، ظاهرة وباطنة. تاني، العمل الصالح المقصود به هنا أفعال وأقوال وتروك، ظاهرة وباطنة. أفعال ظاهرة زي إيه؟ زي الصلاة، زي الصيام، زي الحج، زي الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. أفعال باطنة زي إيه؟ زي الحب، زي الخوف، زي الرجاء، زي الإنابة، زي الخشوع. طيب أقوال ظاهرة زي إيه؟ زي نطق الشهادتين، زي تلاوة القرآن، زي الذكر، زي الدعاء، زي الأمر بالمعروف باللسان والنهي عن المنكر باللسان. كل ده أقوال ظاهرة. أقوال باطنة زي إيه؟ زي أقوال القلب اللي هو التصديق واليقين وغير ذلك رحمك الله. الطرق الظاهرة زي ترك الشرك والكفر الظاهر، ترك البدع، ترك الكبائر، ترك الصغائر الإيه؟ الظاهرة. الطرق الباطنة ترك المكفرات الباطنة زي الشك في الله وزي التكذيب وغير ذلك، وترك الكبائر الباطن زي الكبر والعجب والرياء وزي سوء الظن بالمسلمين وغير ذلك. يبقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالحق لم يكتفوا فقط بأن يلتزموا الدين في أنفسهم، إنما علموا أن من دين الله التحرك بهذا الدين ونشره في الناس. ولا ينبغي للمسلم أن يعيش وحده فقط في حيز الأنا، يسعى لإقامة أسرته فقط، وإنما ينبغي أن يتحرك بهذا الدين وتواصل بالصبر. ابن القيم بقى بيعلق على كلام ده بيقول إيه: وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، يحصل للشخص غاية كماله. أول هذه المراتب معرفة الحق، والثاني العمل به، والثالث تعليمه من لا يحسنه، والرابع صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر: إن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة، وعملوا الصالحات هم الذين عملوا بما علموه من الحق، هذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات. فهذه مراتب أربعة وهذه نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، ده عشان يكمل نفسه. وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. الصبر بيبقى على ثلاث حاجات: صبر على الطاعة ومشقتها وألامها، وصبر عن المعصية وما تحدثه في النفوس من شهوة، وصبر على أقدار الله المؤلمة وابتلاءات الله عز وجل. يقول في هذه السورة على اختصارها: هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. إذن فالمهمة الأولى للدعوة السلفية هي مهمة التعليم والتربية والصناعة بعد التعريف والبيان بالمفهوم الحقيقي للإسلام، وهذه مهمة عظيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لما أنت تعرف الهدف الأول ده، تعرف أنك ما ينفعش، ده هدف أولي هو إيجاد الشخصية المسلم، ما ينفعش تتحول الدعوة إلى تنظيم سري. صح؟ الدعوة تحول تنظيم سري إزاي؟ إلا في ظروف الغربة الشديدة والتضييق والاضطهاد، لكن بمزاجك كده تختار أنك تحول الدعوة لتنظيم سري، ما ينفعش، لأن فكرتها قايمة على إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة، اللي هي بتيجي إزاي؟ الدعوة إلى الإيمان بمفهومه الشامل، دعوة إلى التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، دعوة إلى آيات الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، تدعو الناس إلى هذا الأمر. مقصد رئيسي من مقاصد الدعوة الظهور والإيه؟ والانتشار. ففكرة أن أنت تاخد خطوة معينة، لما قدامك طريقين، لا أنا أخد الطريق بتاع التنظيم السري، مش هيأدي الهدف ده. الهدف ده قايم على التواصل والانتشار والاحتكاك. كذلك الدعوة إلى الإيمان بهذه الدعوة إلى إيجاد الشخصية المسلمة بهذا المعنى يستلزم تواجدك في المجتمع وسط الناس، وده مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تخالط الناس وتصبر على أذاهم وتعلم الناس دينهم مسألة مسألة، يعني زي ما بيقول كده في البحث اللي كان نشر في مجلة صوت الدعوة قديما، بيقول: ومنهج تغيير الدعوة يتلخص في الآتي: أولا، الدعوة إلى الإيمان بمعانيه وأركانه كلها، من معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد له بها، وتوحيد الربوبية والألوهية، والكفر بالطاغوت، ومحاربة الشرك في كل صوره القديمة والحديثة، سواء شرك القبور أو شرك الحكم والولاء وغير ذلك من صور الشرك. دعوة للإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وما يتبع ذلك من قضايا الاعتقاد في الصحابة ومسائل الإيمان والكفر، وتحقيق الاتباع للسنة ومحاربة البدعة، وتقرير مناهج الاستدلال، وتحقيق التزكية عبادة وخلقا ومعاملة، والسير في طريق الدعوة وإقامة الدين، وتحقيق التزكية وإعلاء كلمة الله في الأرض، كل هذا على منهج أهل السنة والجماعة إجمالا وتفصيلا. الدعوة إلى الإيمان بهذا المفهوم الشامل هو أصل دعوة الرسل، وهو الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهذا المنهج هو أولى الأولويات في العمل الإسلامي، والذي لا يتحقق أي واجب بعده بدون هذا الواجب الأول. وهذا المنهج تجب الدعوة إليه وتربية الناس عليه، تربية الناس عليه بكل الطرق والوسائل: الخطبة، الدرس، الكتاب، النشرات العامة، قوافل الدعوة وغير ذلك. يبقى فعلا لازم واحد يبذل جهده في تحقيق هذا الهدف. الهدف ده اللي هيحتاج من الدعاء ان هم ينزلوا القرى والنجوع، ان هم يقتحموا مجال الانترنت، يتواجدوا على اليوتيوب، يتواجدوا على الفيسبوك، يتواجدوا على تويتر، يبلغوا دين ربنا للناس، دين ربنا للشباب. كل واحد تبلغوا دينه باللغة اللي يحسنها بالطريقة اللي يحسنها. دي كان اول هدف. الهدف الثاني ايجاد المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. فهذا هو الهدف الثاني، وهو إيجاد المجتمع المسلم الذي يقوم بتآلف تلك اللبنات التي ربيت على أساس الإسلام عقيدة ومنهجا. أنت محتاج دلوقتي أن يتواجد عندك الطائفة المؤمنة اللي هي أفرادها هم اللبنات الصريحة اللي تم إعدادها كشخصيات إسلامية حقيقية. الطائفة المؤمنة ديت اللي هي بتعمل بالإسلام، يعني ملتزمة بالإسلام في نفسها، العاملة من أجل الإسلام، والتي تجتمع على إقامة الفرائض المضيعة، والتي تسعى لتحصيل أسباب القدرة فيما تعجز عنه في الحال، تحدث نفسها بذلك وتحب هذا الخير وتحرص عليه وتنصح للمسلمين وتهتم بشأنهم. ما ينفعش، عشان يقول دايما منهجنا أوسع من واقعنا، منهجنا أوسع من واقعنا. منهجك قايم على إيجاد المجتمع المسلم اللي هو مكون من أفراد بيمثلوا اللبنات بتاعت اللي تم إعدادها كشخصيات مسلمة حقيقية، اللي هي بتعمل تاني تعمل بالإسلام في نفسه وفي أهل بيته وفي أبنائه، ويعمل من أجل الإسلام، شخصية مش أنانية، بالعكس شخصية بتتحرك للعمل للدين، وبيسعى لإيجاد الإسلام كواقع حياة بين الناس. وذلك أن لله أحكاما في المعاملات والحدود والسياسات العامة والحكم لا يمكن تطبيقها إلا بأن يدين المجتمع بدين الله ويذعن لشريعته. وكذلك لا يجد المسلم بالمفهوم الحقيقي لمعنى الإسلام متنفسه وراحته وأمنه وطمأنينته إلا في ظل مجتمع مسلم، مجتمع مسلم يحكم بشرع الله ويعظم حرماته ويحيي شعائره. وهذا الأمر يحتاج إلى جهاد وصبر طويل وسنين طويلة في التربية والتعليم ونشر الإسلام الصحيح، والتعاون الكامل بين جميع العاملين في حقل الدعوة إلى الله طبقا للأصول العلمية السلفية السابقة. الكلام ده مهم جدا، اللي تهدم في سنين مش هيتبني في أيام، مش هيتبني في أسابيع قليلة. وعشان كده أحد المشاكل الكبرى اللي قابلت أبناء التيار الإسلامي، وللأسف كثير منهم لم يكن قد تحلى بالقدر الكافي من التربية الإيمانية والعلمية والمنهجية اللازمة لمواجهة هذه الفتن، لما حصلت ثورة 2011 وبعدين جه رئيس ينتسب للحركة الإسلامية، الناس أو كتير من الشباب من المنتسبين للتيار الإسلامي على مختلف طوائفه قالوا إيه؟ خلاص إحنا بقينا في التمكين، صح كده؟ مع إن التمكين إزاي طيب؟ هي الدولة الحديثة بمفرداتها دي هو ده التمكين؟ طب الدستور اللي كان موجود ده هو ده التمكين؟ طب رئيس الجمهورية في دولة لا تحكم الشريعة هو ده التمكين؟ طب انت حتى فعليا الجيش لا يخضع لك والشرطة لا تخضع لك وليس لديك نظام اقتصادي قوي، طب فعليا كثير من الأروقة الحكومية والوزارات كانت بتحاربك، الإعلام كان بتضخ فيه أموال بالمليارات مش حتى بالملايين لتشويه صورتك ولتثوير الناس عليك. تمكين إيه طيب؟ ظنا ان التمكين ده يجي في خطفة كده غفلة من الزمن كده، ازاي طيب؟ في سنن ربنا سبحانه وتعالى شرعها للناس، ملايين الناس اللي هي عايشة وما تربطش، يقولك ما الناس كانت في وقت من الأوقات اختارت التيار الإسلامي، الناس اختارت التيار الإسلامي طمعا هو ده اللي هيحللنا مشاكل القهر اللي احنا عشنا فيها كلها، هو ده اللي هيغير كل مفاهيم السياسة والاقتصاد والبلد دي، هتبقى الصبح دولة عظمى ودولة متقدمة لانهم ناس بتوع ربنا. هيعملوا ايه يعني بتوع ربنا دول؟ هيعملوا ايه؟ عايز اعرف برضو. يعني العقل يقول ايه طيب؟ فكانت طموحات الناس طموحات فوق الايه، فوق فوق فوق المقدور. مش بس كده، التيار الاسلامي ساعد على نفسه وجنى على نفسه جنايه كبيره جدا، وهي ايه؟ انه باع للناس كلام وهمي، احنا في خلال 100 يوم هنهد الدنيا ونبنيها. يا جماعه 100 يوم ازاي بس؟ 100 يوم 3 شهور 10 ايام، 3 شهور و10 ايام هتعمل فيهم ايه؟ يعني انت فعليا 3 شهور و10 ايام هتعمل فيهم ايه؟ وفوجئنا بقى ان يتقال لك ايه، انزلوا لفوا كنسوا الزباله في الشوارع عشان خطه ال100 يوم. هو احنا يا جماعه شغلتنا ننزل نكنس الزباله؟ يعني احنا اللي هنقدمه للمجتمع ان احنا نكنس لهم الزباله؟ هو ده اللي هنقدر نقدمه للمجتمع؟ وكانت محنه كبيره جدا، محنه من اللي تصدى الامر وفتح صدره فتحه جامده جدا وقال انا هعمل، ومتهياله انه هيبيع كلام للناس مش هتحاسب عليه، ومحنه ثانيه من ان الناس طموحاتها فوق الخيال ومتهيأله ان اللي اتهدم على مدار قرون هيتصلح في ايام، ومحنة تالتة من الاعداء والمتربصين والمشوهين و و و و الى المعرقلين، ومحنة رابعة ان الشوكة الحقيقية والقوة لإقامة الدولة اللي بيسموها الهارد باور للقوة العسكرية والاستخبارات و و الى اخره والقوة الاقتصادية مش موجودة في ايدك، وحتى السوفت باور القوة الناعمة اللي هو قوة الإعلام والتغيير المجتمع والشعب مش في إيدك. فأنت جات محنة كبيرة جدا، كانت محنة كبيرة جدا. لو أنت تعرف أن من أهدافك كدعوة إلى الله عز وجل إقامة المجتمع المسلم، وأن ده يحتاج إلى صبر وإلى طول نفس وإلى تعاهد، وأن اللبنة الأولى اللي تكون منها المجتمع ده هي الشخصية اللي تربت على المعاني الإسلامية الحقيقية الصحيحة، وأن الأمر ده مش هيجي في برهة من الزمن، لن يكون أبدا بين طرفة عين وانتباهاتها، الأمر يحتاج إلى طول نفس، كان هيوفر علينا اختيارات كتير وقرارات كتير إحنا كنا في غنى عنها. الهدف الثالث إقامة فروض الكفايات، ودي تقدر تسميها بقى المجتمع اللي أنت عملته اللي بدأ يكثر فيه الخير ولأ يتواجد فيه أفراد كتير صالحين. هيعملوا إيه؟ عشان واحد يقول لك النقطه اللي نبدا بها ايه، اقامه اللي هو الهدف الثالث اقامه فروض الكفايات. الفرض الكفائي الفرض اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد وقوعه من الامه لا على التعيين من احد بعين. اقامه الجمع اهم حاجه، المسجد ده يتصلى فيه جمعه، مين اللي يخطب مش مشكله، اهم حاجه يتصلى فيه جمعه. يبقى اقامه الجمعه هنا اسمها ايه؟ اقامه الجمعه فرض كفايه. انت كمسلم تصح تصلي الجمعه فرض عليك عين، لكن اقامه الجمعه ان حد يقيم الجمعه للناس فرض كفايه. اقامه الجماعات، الجنازات، كفايه الفقراء والمساكين، الحكم بالقضاء الشرعي بين الناس هو الفصل في الخصومات، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الفروض الكفائيه المضيعه. عايز تعرف صوره للفروض الكفائيه الهامه جدا؟ لما حصل في يوم 28 يناير واللي ما زال إلى الآن سر ما حدش راضي يفسره، وأكيد لي تفسير، ما فيش حاجة ما لهاش تفسير، أكيد لي تفسير بس مش حاجة راضي يتكلم فيه، اللي هو حالة انكسار اللي أصابت الشرطة والانسحاب بتاع الشرطة، واللي فجأة بقى عندك دولة قوامها كام و 80 مليون ما فيش حد بيحميهم. كان القيام بالفروض الكفائية هنا إيه؟ إقامة اللجان الشعبية للحفاظ على أموال وأعراض ودماء الناس، صح كده؟ حفاظ على المنشآت الحيوية، شركات الكهرباء، شركات المية، البنوك، مش دي كلها اللي هي منشآت حيوية في الدولة، السدود، القناطر، الحاجات دي كلها. ولو واحد قال لعقله وراح خبط حاجة في الحاجات دي اللي يحصل. فحماية الحاجات دي كلها كانت فروض كفائية مهمة جدا على فكرة. يبقى من أهدافك التحرك. طيب المجتمع فيه شرور والمجتمع فيه مفاسد والمجتمع فيه باطل، الحل ان احنا نسعى لإقامة الفروض الكفائية ولا نعاقب المجتمع؟ دي نقطة مهمة جدا. في وقت من الأوقات قال لك لا عاقب المجتمع، للأسف ده كان بعد 30/6 بقى عاقب المجتمع. طب نعاقب المجتمع ازاي يا جماعة؟ قال محدش يذبح أضحية السنة دي، لأن الأضحية ديت بنوزع منها لحوم على مين؟ على الفقراء وعلى الناس المحتاج، وناس تستهلش. لا حول. أولا الأضحية هي دور الكلام على المقتدر، كلام الفقهاء فيها يدور ما بين الايه، حكم الأضحية ايه، جمهور على الناس سنة، بس في قول بالايه، بالوجوب على اللي على الموسر، صح ولا لا يا اخوان؟ قول ابي حنيفه ان واجب على الموسر. فاصلا انت بتتكلم على شعيره اسلاميه تدور ما بين الوجوب والاستحباب، دي اولا. واصلا تعرف الحنابلة يقولوا كده، يقولوا والعقيقه او الاضحيه يعني هم باب واحد خير من التصدق بثمنها. وده سؤال هتلاقي الناس تساله كتير، جاب طفل وطبعا العقيقة بقى هيروح لسه السوق ويشتري دبيحة ويدبح وجزار وموال، فيقول لك ينفع اطلع قيمة الدبيحة ديت فلوس؟ نقول له لا، والعقيقة او الاضحية خير من التصدق بايه، بثمنها. يبقى دي نسيكة او شعيرة او امر مشروع يدور ما بين الوجوب والاستحباب، ومع ذلك تلاقي واحد يقول لك عطلوا عشان نعاقب المجتمع، عشان نعاقب المجتمع. احنا دورنا ان احنا نسعى للقيام بالفروض الكفايه، الفقراء والايتام دول احنا نسعى لسد حاجاتهم. هو كم واحده ممكن تنحرف فعلا وتقع في طريق الغوايه بسبب انها مش لاقيه الاكل؟ كم واحده فعلا؟ كم واحد ممكن يتحول من شخص طبيعي وانسان مسالم الى مجرم بسبب انه عاجز عن توفير الاحتياجات الاساسيه؟ فده امر في غايه الاهميه. يبقى من أهداف الدعوة السلفية إقامة فروض الكفايات. رابعا من أهداف الدعوة السلفية إقامة الحجة لله تعالى، كما قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يبقى رسلا مبشرين ومنذرين ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل مهمتهم إقامة الحجة لله، لما الناس تبعث يوم القيامة لا يكون لهم عذر عند الله، لا يكون لهم حجة عند الله، يبقى إقامة الحجة على الخلق. يقول وأتباع الرسل يقومون بهذه المهمة بعد لحوق الرسل بربهم، وهي أن يبشروا الناس وينذروهم، يبشروهم بالجنة والنعيم والخير والفضل إذا استقام، وينذروهم الويل والثبور والنار والجحيم إذا عصوا، حتى لا يكون للمعاندين منهم حجة أمام الله يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمدعو إما أن يستجيب للدعوة فيهتدي فيتحقق بذلك الهدف الأول من أهداف الدعوة، وإما لا فيتحقق الهدف الثالث وهو ما نحن بصدده الآن، أي تقوم عليه الحجة عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا من الأمر ما فيه لقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فعلم من هذا أن الأمر موكول بالدعوة ليس إلا، وأما الهداية فإنها من فعل الله سبحانه وتعالى، والله يجريها على من شاء من عباده توفيقا وإحسانا. نسأل الله أن يجعل ممن يجري الخير على يديه إنه السميع العليم. والكلام ده بقى مهم جدا، هو واللي بعده خلص الهدف الخامس وأقول لك مهم الميم بالظبط. الهدف الخامس الإعذار إلى الله بأداء الأمانة. يبقى الهدف الرابع كان إنك تقيم الحجة على الناس، كل واحد من دول يوم القيامة يكون حجته خلصت. طب أنا بعمل كده ليه؟ لأن أنا من أتباع الرسل، ودي كانت مهمة الرسل، الرسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وربنا قال قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه سبيلي صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى دي أنا ماشي على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. الهدف الخامس الإعذار إلى الله بأداء الأمانة. يا سلام، أنت عارف يعني الإعذار إلى الله؟ يعني يكون لك أنت عذر عند الله إذا سألك. لو أنا دلوقتي أنت مدي معاد لواحد، وبعدين رحت المعاد ده وخبطت على الباب ما حدش فتح لك وآخر، يجي يلومك يقول لك أنت ما جيتش ليه؟ تقول له آسف، ده أنا رحت وخبطت وفي نفس الموعد اللي احنا متفقين عليه ومحدش فتح لي. يبقى كده اسمها أنت ليك إيه؟ ليك عذر، صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يبعث الناس يوم القيامة ويسأل الناس أنت عملتوا إيه؟ أنت عشت في المرحلة من كذا لكذا، وكان قدامك كتير جدا من الناس سايبة الدين، وكتير جدا من الناس بتخالف أحكام الشريعة، أنت عملت إيه؟ عذرك قدام ربنا حاجتين: يا رب أنا استمسكت بالدين وقبضت على الجمر، ونسأل رب العالمين أن يرزقنا الاستقامة والهدى، ويا رب أنا بلغت الدين للناس، بلغتهم دعيتهم لربنا، منهم من استجابهم قل ومنهم لم يستجب. بيقول الدعوة الله تبارك وتعالى واجب حتم في الإسلام وأمانة في عنق كل مسلم حمل علما وأمكنه الله من نشره وإبلاغه، وذلك لأدلة كثيرة، منها قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومعنى الآية أن المسلمين لم يكونوا خير أمة إلا بذلك، وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلننصر الله عز وجل بأن نكون أولا مؤمنين حقا، وذلك باتباع المناهج السابقة في الإيمان والعمل، ثم ندعو إلى الله على بصيرة باذلين النفس والمال في سبيل الله، ولنعلم أن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ونحن ندعو الناس في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإيمان بهذه الدعوة بعد تمحيصها والتثبت من قضاياها والتعرف على منهجها، وسيعلمون كما علمنا أنها المنهج الوحيد لفهم الإسلام والعمل به، سيذوقون حلاوة الإيمان ولذته، لأن إيمانهم سيكون إيمان يقين وعلم لا تقليدا وحمية وجهلا، وسيكون اندفاعهم للعمل اندفاع الواثق العالم المطمئن لا اندفاع العاطفة وفورة الحماس الموقوتة التي سرعان ما تتبدل وتضمحل. الهدف الرابع والخامس دولت مهمين جدا جدا لمين؟ للدعاء وللإخوة العاملين في الدين والعاملين في الدعوة الله عز وجل، اللي أصابهم الإحباط وأصابهم اليأس واعتراهم الفتور الأيام دول، وهناك مد وجزر للدعوات وللأفراد وللإيه وللجماعات. فأنت جات لك فترة كان في حالة مد، يعني الموجة بتاعت التيار الإسلامي مرتفعة، وصلت أن أنت حصلت من برلمان مجلس الشعب، البرلمان اللي هو المجلس الشعبي يعني كام؟ قرابة 73% مجموع أبناء التيار الإسلامي على مختلف طوائفهم في برلمان 2011-2012 كان كام؟ 73%. الاستفتاء بتاع الدستور بتاع 19 مارس اللي أبناء التيار الإسلامي تبنوه وهم اللي خدوه ونشروه في الناس كانت النسبة بتاعته 78%. يبقى أنت كده شفت الموجة عاملة إزاي؟ مادة هو حالة مادة. طب جي عليك حالة جزر، وهو ان بعد 30/6 بقى الملتحي في يوم 30/6 لحد 3/7 بقى الملتحي والمنتقب اللي ماشيين في الشارع مستهدفين بالبزاءات والإساءات والتطاول، ساعات بالأيدي وساعات بالسلاح، من الفساق اللي يعني بيطلق عليهم مصطلح المواطنين الشرفاء. عارف انت المصطلح ده؟ مصطلح سياسي كان يطلع القيادة السياسية يقول لك ايه؟ ولك احنا هنعمل ايه؟ طيب فيه مواطنين شرفاء في المجتمع هم اللي بيقوموا الارهابيين. فبين طرفة عين وانتباهاتها صار السمت الاسلامي هو السمت اللي بيدعو الى الارهاب، وصار المجرم اللي شارب مخدرات وشارب الترامادول وماسك السلاح عمال يقطع في الناس هو ده اللي من المواطنين الشرفاء. مد وجزر والايام ايه؟ دول. جات وقت من الاوقات رجالة الشرطة الشرفاء بيتقال لهم يا سوسن. ليه؟ لأنهم هربوا وسابوا سلاحهم وسابوا أقسام الشرطة وسابوا كل حاجة. واقع موجود. الأيام دول. صور وثقت الناس وهي بتنط من مباني اقسام الشرطه ومباني امن الدوله اللي غيروها بعد كده اسمها الامن الوطني, وهم بينطوا من مباني مولعه. الايام دول. طب اللي عارف الايام دول ده جات لك انت بقى بعد 30/6 حاله انكساره شديده جدا, وبقت الناس بتتعامل مع ابناء التيار الاسلامي معامله جافه جدا, وبقوا بيعاملوهم معامله سيئه جدا ومتربصين بيهم وفي حالة اضطهاد. فللأسف كتير من اللي مش فاهم الأهداف دي يعمل إيه؟ حصل له انكسار نفسي, ترتب عليه انسحاب من المجتمع والتخلي عن الثغر الدعوي اللي هو واقف عليه, ترك الدور الدعوي اللي كان بيقوم به سواء بقى من الخطابة أو من الإمامة أو من تحفيظ القرآن أو حتى للأسف طال هذا الأمر بعض الكبار الكبار من الدعاة فاختفى تماما وخفت صوته تماما, مع ان الامر في سعة ان الاوقاف منعت دخولك مسجد ما منعتش وجودك على حلقات التلفزيون, ان اتمنعت من الظهور مباشر مش هتتمنع من الظهور مسجل, ان اتمنعت من حلقات التلفزيون والقنوات التلفزيونية مش هتتمنع من اليوتيوب, صح ولا اخوان؟ فبدأت حاجة عامة كده للأسف في المجتمع المتدين وابناء التيار الاسلامي حالة من الانكسار والفتور والإحباط أدت إلى الانعزال وترك الثغر. اللي فاهم الهدفين دول بقى يقول لك أنا مالي, هو إقامة الحجة حتى ولو هنا وليس هناك واحد فقط ده ولا أي حاجة, أنا مالي. سورة الأعراف قصة أصحاب السبت, لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا, قالوا معذرة إلى ربكم, أنا بنحب نعتذر إلى الله, لما ربنا يسألني يوم القيامة الناس دي عملت إيه وإنتوا عملتوا معهم إيه, بنعذر نفسنا قدام ربنا وبنقيم الحج عليهم, والهدفين دول حاصلين بنسبة 100%. وفي هدف ثالث مش في ايدينا اللي هو ولعلهم يتقون, ممكن يتقون. خلي بالك لولا ثلة من الصادقين المتدينين الواعين بمنهجهم هم اللي ثبتوا على قضية الدعوة الى الله عز وجل والتواجد في كل طبقات المجتمع ولم يخلوا طبقات المجتمع المختلفة سواء بقى الطبقات السياسية والطبقات الاقتصادية والطبقات المجتمع كلها والتجار والواقع والموظفين والأروقة الدولة كل الناس دي تواجدوا فيها وإن كان عددهم قليل. لولا هذه السلة الفاضلة من كان الآن يرفع للناس شعار التدين؟ الشباب الآن اللي بيرجع إلى الله سبحانه وتعالى في أيام الاعتكافات, اللي عنده أزمات وبيحب يرجع لربنا سبحانه وتعالى ظرافات ووحدانة, شباب وبنات نساء ورجال كبار وصغار كله بيرجع. لا بيرجع لمين بقى؟ للي مازال رفع ايه؟ رفع راية الدعوة لإقامة الحجة ببلاغ الدين للناس والإعذار إلى الله بأداء الأمانة. أنا بخلص رقبتي إن شاء الله ما آمن, هو أنا أعمل له ايه طيب؟ أنا بخلص رقبتي أنا, وبعدين مش هقول إن شاء الله ما آمن برضه, هقول ايه؟ ولعلهم يتقوه تاخد بالك؟ وده صح الضبط الشرعي بتاعها, اقصد ان شاء الله يعني قصدي مش هتفرق معايا في حاجه فعلا, انا بقول الحق للناس. من الاحاديث المؤثره جدا حديث النبي عليه الصلاه والسلام, ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد. عايزك تتخيل كده نبي, والنبوه عقيدتنا فيها ايه؟ انها امر وهبي وليس امرا كسبيا, الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس, يعني ربنا بيختار الشخصيات اللي تبقى ايه؟ انبياء. ما فيش نبي ضعيف في الحجة, ما فيش نبي ما عندوش أمانة في التبليغ, ما فيش نبي ما عندوش جدية في التبليغ, يعني الأنبياء معصومون من هذه الصفات, صح؟ طب النبي اللي حاعد يدعو قومه دول كلهم ويجي وليه معوش ولا واحد, انت بتقرأ انت الحديث تستفاد منه ايه؟ ان انت أدي ما عليك ولا عليك, أدي ما عليك ولا عليك, انت مالك. آيات سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت فعلا منهج صحيح ومنهج قرآني, قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الهدف السادس التمكين وإقامة الخلافة في الأرض, والحقيقة ده مش هدف قد ما هو بيكون منا انت, احنا نرغب في ذلك, بس التمكين وإقامة الخلافة في الأرض هو وعد من الله عز وجل ومنا يمن بها على من شاء من خلقه. يقول وهو وعد الله للأمة لو قامت بعبوديته سبحانه كل فرد في نفسي وفي من حولها, قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وليس المقصود من التمكين الراحة. واحد انت تتمنى تمكن ليه؟ عشان نرتاح بقى، اللي هي حتة نحنا بدل ما كنا بندخل السجون بقينا احنا الوزراء وبقينا احنا المحافظين. هو ده المقصود؟ لا مش ده المقصود. وليس من المقصود من التمكين التسلط على الخلق، ان زي ما كان بيحصل كده ايام اللجان الشعبية، كل واحد بيطلع الضابط الصغير اللي مستخبي جواه ويمسك السنجل ويسكع على العربيات اللي معدية، اتكلم كويس، طلع البطاقة، طلع الرخصة. واحد ماسك الرخصة بالمقلوب لا مش بيعرف يقرأ، واقف في كمين ما بيعرفش يقرأ وماسك الرخصة بالمقلوب، وبرضه عايز يعيش دور الايه، دور سيادة اللواء، هو جوه منه ضابط صغير لازم يطلعه في الايه، في المواقف دي. فعمر ما كان الرغبة في التمكين التسلط على الخلق، وإنما التمكين مقصود منه إقامة العبودية لله. يقول الدكتور ياسر برهامي حفظه الله في فضل الغني الحميد: وليس التمكين في الأرض لطائفة الدعاة بغاية مقصودة لهم، بل هو من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله تعالى في أكمل صورها، وهو منة من الله تعالى ليست بيد الدعاة ولا من كسبهم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. شو بقى اللي مكناهم في الأرض يعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد لا يتحقق التمكين فلا بأس على الدعاء، لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة بحمد الله تعالى، وإنما المهم ألا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. ويقول أيضا في بيان كيفية التمكين: إزاي بقى يحصل التمكين؟ وهو ده إزاي بتسأل السؤال ده، إزاي يحصل التمكين؟ كيف يقع التمكين؟ يقول: فنحن لا نوجب على الله عز وجل أمرا معينا نعتقد حتميته ولزومه وأنه لا سبيل سواه، بل قد قص الله علينا من قصص أنبيائه ورسله من آمن قومه كلهم بدعوته لهم بالحكمة والبيان، كما مكن ليونس عليه السلام. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. خلاص. وكما مكن للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير حرب لأهلها، وإنما فتحت بالقرآن، وكذلك بلاد البحرين وبلاد اليمن. ومن الأنبياء من مكن الله عز وجل لهم بالقوة والسنان كداود عليه السلام، وطالوت الملك مع قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، وأصحابه في العراق والشام ومصر وإفريقيا والمشارق والمغارب، والله يفعل ما يشاء. ومن الأنبياء من مكن الله عز وجل لهم بإهلاك عدوهم بصواعق وقوارع وعقوبات من عنده لهؤلاء الكفار، كما مكن لموسى عليه السلام وبني إسرائيل بإهلاك فرعون وجنده، وقد مكن للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك كما أرسل على الأحزاب ريحا وجنودا لم يرها الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك يفتح الله عز وجل على أمة الإسلام بكل وسائل التمكين بشرط أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، ويأخذوا بالأسباب الشرعية المقدورة لهم. عشان كده يقول له: لو حد من بتوع فلسطين بيسألك إحنا اللي يجب عليه، قل له: يجب عليك المنازلة بالسلاح، وإذا استطعت أن تقيم جيشا وافعل. وكذلك تقول لمن نزل الأمريكان عندهم من أهل العراق وغيرهم، صح كده؟ يبقى انت مساله بالنسبه لك ما فيش حاجه اسمها ان هو في طريق واحد ناس تاخده خلاص. يعني ما ينفعش اروح اقول للناس هو طريق طلب العلم هو اللي هيطلع اليهود من فلسطين، ما حدش قال كده. طلب العلم والدعوه الى الله عز وجل من وسائل البناء، من وسائل البناء، لكن هل هذا وسيله وحيده او هذه وسيله وحيده ولكن وهذا طريق وحيد؟ طبعا ما حدش يقول كده، ما حدش يقول كده يا اخوانا، عشان برضو الناس بتفهم ساعات ان الجماعه السلفيين دول شويه متدروشين بيقولوا بيكبروا السنن الكونية. لا طبعا، إنما النزاع كله بيحصل فين؟ إن واحد عايز يجي في وسط المجتمعات المسلمة اللي فيها غربة للدين وفيها تقصير، ويحاول يعاملها معاملة الكفار وينزل عليها آيات الكفار ويحولها دي ساحة الجهاد، فيكون القتال مسلم لمسلم ويرفع راية القتال بلا شوكة ولا منع ولا غلبة ظن بالنصر، إنما فقط إزهاق للأرواح وذهاب بريح واستلام للحركة الإسلامية أو للدعوة الإسلامية القائمة. لكن فعلا مسألة الأخذ بالأسباب، طبعا الأخذ بالأسباب بكل أسباب القوة، بكل أسباب القوة زي ما نقوله، منهم بعض البلدان فتحت قوة وعنوة، وفي بلدان فتحت بالدعوة وصلحا، وفي من مواقع حصلت النصر فيها وبلدان فتحت أو مواضع نصر الله عز وجل فيها نبيه بالآيات الكونية التي ليس لأحد فيها دخل. الهدف السابع دحض العقائد الزائغة وتقويم الفكر المنحرف. ده هدف رئيسي، إن إزاي أنت تحارب وتكافح وتنافح عن منهجك، منهج أهل السنة والجماعة. سيان أمام الأديان الأخرى المنحرفة الباطلة زي ما يفعله اليهود والنصارى وغيرهم، وكذلك مع أهل البدع والمنحرفين عن جادة أهل السنة، الفرق الضالة اللي داخل 73 فرقة، والفرق الخارجة عن ملة الإسلام أصلا، الفرق الخارجة عن إيه؟ عن ملة الإسلام. يبقى دحض العقائد الزائفة وتقويم الفكر المنحرف ده أحد الأهداف الكبرى. يقول سواء في ذلك العقائد الكفرية أو الانحرافات المنهجية للفرق النارية، لا سيما إذا لبست ثوب الحق وزعمت أنها طريق النجاة، فإن الأمة قد ابتليت بانحرافات كثيرة بجهل أصحاب هذه الانحرافات طارة بالقصد ومحاولة إفساد الأمة طارات. ولله ضر القائل من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب، ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. عشان كده تلاقي بعض الناس يقول لك ايه، هو انت شاغل نفسك بالكلام عن داعش ليه؟ اقول لك شاغل نفسي بالكلام عن داعش ليه؟ لان بدعتهم من اخطر البدع العقائديه، وهي بدعه تكفير المسلمين واستحلال دمائه. شوف انت الان بعد ما طلعوا من الموصل، في راحوا فين داعش؟ شقت الارض بلعتهم. هو ده نفس المسلسل اللي بيحصل، يحصل ان هم يقوم نزاع مسلح ما بين اهل السنه وما بين إما الشيعة وإما طاغية زي طاغية الشام اللي هو بشار العلوي، وأحد غلاة الشيعة يعني أحد الفرق الغلاة في الشيعة. يقوم اللي يحصل يدخل بدوع داعش، يبيدوا أهل السنة وشوية، ويتسلط عليهم من؟ يتسلط عليهم الجيش الشيعة بمعاونة الأمريكان وبمعاونة قوات الاحتلال، قوات الصليبية التانية، يسيبوا البلد ويهربوا، وتتسلم البلد بيضة مقشرة لمين؟ للشيعة. السيناريو ده بيحصل بقاله 4 سنين، حاجة في غاية العجب، عبارة عن مرض سرطاني هدفه التدمير وتفتيت الدول بصورة سبحان الله. وأظن لم يعد خافيا على أحد أن دعم هؤلاء استخباراتيا ودعم هؤلاء عسكريا وماديا ودعمهم استراتيجيا، سواء بقى فتح معابر في السماح بدخول أشياء أو غير ذلك، كل الدعم ده بيتوجهه أو بيمنجه القيادات الإيه؟ القيادات العليا، سواء بقى من الأمريكان أو الروس أو الأوروبيين، بمعاونة الطواغيت اللي بتحكم في المنطقة دي. افتح له المكان ده، اقفل عليه المكان ده، وهو بيتحرك. طبعا كتير جدا من المنتسبين لهذا التنظيم لا يبغون إلا القربة، يتقربوا إلى الله باللي بيعملوه، دي حاجة مهمة جدا. مفيش واحد هيموت نفسه عشان فلوس، دي مسألة خلصانة. فالانغماسي والانتحاري والتفجير كل ده معروف، هو إن ليه بس إزاي بقى إن هو القيادات الكافرة الصليبية دي إزاي تستخدم الفكر المنحرف ده، وإزاي تديره وتوجهه وترسم له مساراته حسنه يكون خنجر مسموم في خاصرة الدول المسلمة، نسأل الله السلام. كذلك يقول لك انت شاغل نفسك ليه بالكلام عن الصوفية، شاغل نفسك ليه بالكلام عن الشيعة. ده احد اهدافنا الكبار، احد اهداف هذه الدعوة، دحض العقائد الزائفة وتقويم الفكر المنحرف. حاجة يقول لك مش وقته، دي من اهدافنا، دي من الاهداف الصلبة. قد يكون فيها ترتيب للأولويات، لكن لا يمكن أبدا بحال من الأحوال إحنا نتراجع عن مثل هذا. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله المرة القادمة عند مميزات المنهج السلفي. أقول قولي هذا، أستغفر الله.